بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا مع قصة نبي الله يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم والملقب بإسرائيل عليه السلام، وبينا كيف سار على خطى جده إبراهيم عليه السلام وأبيه إسحاق في تكوين المجتمع الموحد القائم على العبودية، وبينا فيما مضى صفات هذا المجتمع القائم على الصلاح والعبادة والقدوات الحسنة وهداية الناس بأمر الله وربطهم بالله سبحانه وتعالى والتذكير المستمر بالآخرة، وكذلك من صفات هذا المجتمع أنه قائم على أساس العلم والعمل. في هذه الدقائق سننتقل إلى مشهد آخر مما يتعلق بقصة يعقوب عليه السلام في بيت المقدس. يعقوب عليه السلام لديه 12 من الأبناء، 10 أشقاء واثنين أشقاء لأم أخرى. الاثنان هؤلاء أو هذان يوسف عليه السلام وبنيامين، والعشرة من الامرأة الأخرى. يوسف عليه السلام كان له ارتباط وعلاقة خاصة مع يعقوب عليه السلام، ورأى يوسف عليه السلام رؤيا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والقصة هذه كما تعلمون ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة، لم يذكر الله عز وجل قصة كاملة بما فيها من مشهد من البداية إلى النهاية في سورة واحدة إلا قصة يوسف، وهذه لن نتطرق إليها في هذه الدقائق، سنرجع الحديث عما يتعلق بيوسف عليه السلام عندما نصل إلى قصة يوسف في بيت المقدس. نحن الآن نتكلم عن يعقوب عليه السلام. سنأخذ مشهد من بداية قصة يوسف مع يعقوب، والمشهد متعلق بيعقوب عليه السلام، وهذا المشهد عبارة عن آية واحدة سنستخرج منها العديد من الفوائد التي تنفعنا في حياتنا العملية. في بداية القصة تعلمون سورة يوسف هي السورة الوحيدة التي ذكر الله فيها سبحانه وتعالى قصة نبي كاملة، وسائر الأنبياء قصصهم متناثرة مفصلة في عدة سور، وذكر بأن أحسن القصص هو القرآن، وقصص القرآن في سورة يوسف. بداية السورة يقول ربنا سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام كان عمره 12 سنة، رأى رؤيا أن كواكب 11 والشمس والقمر يسجدون له. هذه رؤيا، هذه الآية فيها تأصيل لعلم تعبير وتأويل الرؤيا، لذلك علم الرؤيا أو تفسير الرؤى أو المنامات هو علم مستقل، وينبغي أن يتصف صاحب التأويل والتفسير بالأمانة ومعرفة أصول علم التفسير والصلاح وكذلك الفراسة. علم الرؤيا يحتاج إلى فراسة، لأنه يعطيك وصف ويعطيك حال أنت تعبر وتؤول هذا الوصف وهذا الحال، تحوله إلى أمر محسوس قد يقع، في الغالب الرؤية الصالحة تقع، ولم يبقى من النبوة إلا إيش كما قال عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الأمر الذي نريد أن نقف عليه كيف تعامل يعقوب عليه السلام مع هذه الرؤية، وكيف أجاب ولده الصغير بطريقة رائعة جدا يصورها لنا القرآن الكريم. قال يا بني، هذه الفائدة الأولى، التلطف في العبارة والشفقة والرحمة مع الأبناء، وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. الأب ينبغي أن يتلطف في العبارة مع ابنه، يقول يا بني. لكن انظروا إلى والد إبراهيم عليه السلام وكان كافرا، ماذا قال له؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذا لا يوجد فيه تلطف، ناداه باسمه. أما التلطف انظروا إلى لقمان مع ابنه، قال يا بني لا تشرك بالله. إبراهيم مع إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهكذا يعقوب سار على أخلاق الكبار وتلطف مع ولده، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هنا فيها فائدة بأن يعقوب عليه السلام كان بارع ومتخصص بتعبير الرؤى. ما الدليل؟ الدليل أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا، ويوسف تربى في بيت النبوة. علم يعقوب عليه السلام من هذه الرؤيا بأن أمرا عظيما ومجدا كبيرا سيتحقق ليوسف عليه السلام في الدنيا ورفع في الآخرة، فخشي على يوسف من الحسد الموجود عند إخوته فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. فهذه الفائدة الأولى، أن يعقوب عليه السلام كان بارع ولديه معرفة بعلم تفسير وتأويل الرؤى. الأمر الآخر، يوسف عليه السلام طلب المشورة من والده، قال يا أبي أنا رأيت هذه الرؤية ماذا أفعل؟ أول وصية أوصاه إياها قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، كتمان الأسرار. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث معاذ وعلي رضي الله عنه وأبو هريرة، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا تأصيل، ويعقوب عليه السلام أخذ بهذا الأمر، قال له هذا أمر عظيم احتفظ به لا تتكلم به. ومن عوامل نجاح القدوة والمدير الناجح والرمز والداعية والقائد هذه الصفة، كتمان الأسرار. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيره. وقيل قلوب الأحرار قبور الأسرار. ومن المفارقات أن الأموال كلما تضعها بخزائن أكثر تكون لها إيش؟ أحفظ، صح؟ لكن الأسرار كل ما تضعها بخزائن أكثر تكون لها أضيع. فهذه فائدة، قال له اكتم هذا السر لا تحدث به إخوتك. الفائدة الأخرى، كيف قدر يعقوب عليه السلام هذا الأمر؟ هذا فيه إشارة إلى أن يعقوب عنده فراسة، وكذلك عنده فقه للواقع، وهذا أحوج ما يكون إليه الداعية أو المدير في المؤسسة لأحوال المؤسسة وأحوال الموظفين. بل كان عليه الصلاة والسلام يختلط مع الناس فيؤم الناس في الصلاة، وتأتي المرأة العجوز لا يتركها حتى يقضي لها حاجتها، ويأتي إلى المرأة فيسمعها تقول لابنها تعال فيقول لها ماذا تريدين؟ تقول أريد أعطيه تمرة. قال أما أنك لو لم تعطيه لكتبت، أي كذبة. انظر إلى الاختلاط وفقه الواقع. يعقوب عليه السلام عنده فقه لأحوال أبنائه، ويعلم من حالهم أنهم سيحسدون يوسف على هذه النعمة. وهذه فيها فائدة، أن معظم الحسد يأتي من الدائرة القريبة، لأن القريب الأخ الخال العم أبناء العم يعرفون أحوالك أكثر من البعيدين، فيعمل الحسد عمله. فهنا حذر يوسف من الحديث بهذه النعمة خشية أن يحسده إخوته. من فوائد هذه الآية قضية الحيطة والحذر والأخذ بالأسباب. يعقوب عليه السلام وجه يوسف عليه السلام توجيها جميلا وبديعا عندما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، وهذا فيه استشراف للمستقبل، لأن الحدث لم يحصل، لكن لأنه لديه فراسة وفقه وبعد نظر للأمور قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، احذر، حيطة وحذر، خذ بالأسباب. والحسد حق، فأخذ يوسف عليه السلام بالأسباب، لكن مع ذلك أمر الله قضي، فعلم لاحقا طبعا كما تعلمون القصة إخوة يوسف بأمر الرؤيا وكادوا له إلى آخر القصة. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. طبعا فرق بين الرؤيا والرؤية، الرؤية هي تأتي في المنام، والرؤية في المشاهدة من النظر. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هنا جاء كيدا نكرة، والنكرة تقبل التعظيم والتقليل، وهنا في هذه الآية تحتمل المعنيين. فيكيدوا لك كيدا أي تحتمل معنى أنك يا يوسف انتبه، فالأمر خطير، فعليك أن تهتم بهذه النصيحة. فتحتمل أن كيدا للتعظيم حتى يعظم ويهتم يوسف عليه السلام بوصية والده، وللتقليل حتى لا يتجاوز يوسف عليه السلام الحد ويظن ظنون سيئة بإخوته. انتبه، يكيد لك كيدا لكن لا تفجر في الخصومة ولا تتجاوز الحد، خذ بالأسباب تسلم. قال فيكيد لك كيدا. وهنا فائدة، أن العلاقة بين الابن والأب هي ليست علاقة أب وابن، هنا علاقة تلميذ ومعلم، علاقة مربي وطالب يحتاج إلى التربية من مربيه. انظروا إلى هذا الخطاب، قال يا أبتي إني رأيت، هنا قال يا بني، حوار. وهذا فيه فائدة، أن المربي أشفق ما يكون على التلميذ وعلى الابن من غيره. لذلك سارع يوسف عليه السلام لأخذ المشورة والنصيحة من يعقوب، لأنه رأى فيه أنه ليس مجرد والد وليس مجرد نبي، بل ناصح وأمين في النصيحة. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. مع ذلك يوسف، كأن يوسف عليه السلام استغرب، قال هل من المعقول إخوتي الذين نشأوا في بيت النبوة وعاشوا معنا يحصل منهم ذلك؟ فكأنه استفهم هذا الأمر، فطمأنه يعقوب، قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني قال له الأمر يعني حتى لا تذهب به الظنون بعيدا ويسيء الظن بهم، قال الشيطان له دور في هذا الأمر. قال إن الشيطان للإنسان، وهنا قدم ما من حقه التأخير، الأصل أن الشيطان عدو مبين للإنسان، هذا أصل السياق، لكن الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيه إشارة إلى خصوصية عداوة الشيطان للإنسان، يعني كأن الشيطان ليس له عدو إلا الإنسان، فقدم الإنسان. لذلك عداوة الشيطان مع الإنسان من قبيل العداوة المحضة. أما عداوة الإنسان مع الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عداوة الإنسان مع الشيطان من قبيل دفع الضرر وشرور الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن نبهه أمرين، كيد إخوته وشر وضرر الشيطان، فهو عدو مبين، عداوته واضحة بينة للإنسان. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه الآية بعض العلماء قالوا يجوز للمسلم أن يحذر من شخص أو مجموعة عينا، أي بالاسم، والدليل أن يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، حذره منهم بالاسم، قال إخوتك احذر منهم، ولكن بثلاثة شروط. يعني يجوز أن تحذر إذا كان هنالك إنسان، مثلا إنسان عرف بالكذب أو عرف بأنه مرتشي أو عرف بأنه نصاب أو عرف بأنه لص أو عرف بأنه مخادع، يجوز أن تحذر منه باسمه. وهذا قد حصل في قصة صلح الحديبية في البخاري، هذا الحديث، جاء رجل اسمه مكرز ابن حفص، فقال عليه الصلاة والسلام أتاكم مكرز وهو رجل فاجر. وفي البخاري ومسلم استأذن رجل عائشة رضي الله عنها فأذنوا له، فعندما دخل قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخ العشيرة هو، أو وقال وبئس ابن العشيرة. إذن حذر منه ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تحذر بعلم، أن يكون لديك علم مسبق من حال الشخص أو المجموعة الذين تريد أن تحذر منهم، العلم، أي أن تحذر بعلم. الشرط الثاني العدل، أن تحذر بقدر الأمر الذي تريد أن تحذر غيرك منه. يعني إنسان كثير الكذب تقول كثير الكذب، لا تتجاوز، لا أخوك كذا وفيه كذا ويسرق ولص ومخاوة، حذر بالقدر الموجود به، العدل والإنصاف. الشرط الثالث تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. يعني إذا كان أنت عندك علم مسبق بحال رجل وضمنت أن تحذر منه بعدل وإنصاف، ولكن لا توجد حاجة، يعني الموجودين يعني لو حذرت لو ما حذرت لن يستفيدوا من هذا التحذير، فلا تحذر. لكن يعقوب عليه السلام عنده علم من أبنائه، لأن والدهم، الأب دائما يعرف أحوال أبنائه، من الذكي، من المخادع، من المواظب على الفرائض، كذا، فحذر بعلم وحذر بإنصاف، قال فيكيد لك كيدا، ثم قال إن الشيطان الإنسان عدو مبين. والأمر الثالث لوجود المصلحة، لأن يوسف عليه السلام سيكون له شأن، ولو لم يحذره قد ينصرف هذا الأمر، فهنالك مصلحة ودفع مفسدة نتيجة تحذيره ليوسف. كذلك من فوائد هذه الآية أن الحسد يحصل من المجموع للفرد، فيكيد لك كيدا، قال لا تقصص رؤيك على إخوتك، لأن الحسد قد يحصل من عدد لشخص معين. ومن فوائد هذه الآية قد يحصل الحسد من الكبير إلى الصغير، ممكن الكبير يحسد الصغير. إذن هذه يعني بسرعة، وهناك فوائد يعني أخرى ما أريد الإطالة، لكن هذه آية، انظروا، آية فيها فوائد عظيمة بموقف ومشهد بسيط في بداية قصة يوسف مع أبيه يعقوب. وسورة يوسف كما يقول ابن القيم، سورة يوسف فيها 1000 فائدة. هذه سورة يوسف تقريبا 110 أو 111 آية، فيها 1000 فائدة لأهمية هذه السورة. فهذه يعني أحببت وقفات فيها عدة، يعني عدة معاني وعدة فوائد متعلقة بعلم تأويل الرؤى وبعض الأحكام، يعني أحببنا أن نتذاكر معكم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.